فتم وبفتوى من الملعون السيستاني القذر مفتي الصليبيين تشكيل الحشد الرافضي وتدريبه وتسليحه بفترة وجيزة وبتجهيز كامل وبغطاء جوي صليبي، وفتح الباب للروافض على مصراعيه ليتوافدوا من كل البلدان ويشكلوا الكتائب والميليشيات والأحزاب والجماعات، حتى فتحت لكل حزب بل لكل كتيبة قناة فضائية تروج لها، بينما نرى المرتدين من أهل السنة في المقابل يبكون على أبواب الصليبيين ويقبلون أقدامهم ليسلحوهم ولا جدوى، ويتم تدريجيا إخلاء مناطق سيطرة الروافض من أهل السنة عبر قتلهم واعتقالهم وتهجيرهم، وها هي الاعتقالات منهم كل يوم بالمئات، ولا يسمح للنازحين من أهل السنة بالعودة إلى ديارهم في المناطق التي يأخذها الروافض. فمن عاد إلى ديالى أو تكريت، من عاد إلى جرف الصخر أو الكرغول أو العويسات أو غيرها، ولا يسمح للنازحين من أهل السنة دخول أي منطقة يسيطر عليها الروافض، وخصوصا أهل الأنبار. ومن استطاع منهم دخول بغداد تمت ملاحقته ومداهمته لقتله أو أسره أو طرده. أو ما تقرؤون اللافتات في بغداد مكتوب فيها: من آوى نازحا من الأنبار فهو إرهابي، فترك النازحون من أهل الأنبار في العراء يلفحهم هجير الصحراء، وما زال بعضهم إلى الآن ممن أبوا الرجوع إلى أهلهم ودينهم يقاسون العذاب ويتجرعون كأس الذل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما ذلك إلا نتيجة تركهم الجهاد وموالاة بعض أبنائهم للروافض والصليبيين ودخولهم في الصحوات والجيش الصفوي ليبتغوا عندهم العزة فأذلهم الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. ومصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.